إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. قطر الندى. قطر الندى نادى على الأزهار، هيا انهضي من غفوة الأسحار، وتوضئي بالماء مني طاهرا، وانوي الصلاة لربنا الغفار. إن الصباح يكاد يشرق بالسنا، والليل ولى آذنا بنهاري، والديك أذن للصلاة مبشرا ببزوغ فجر ساطع الأنوار، والبلبل الصباح أرسل لحنه عبر الأثير يطوف بالأذكار، والعندليب تنوعت نغماته بتنوع الجنات والأشجار، والكون أضحى ساجدا مستغفرا رب العباد مقدر الأقدار، والورد فتح حين قبله الندى وتعانق شوقا بغير دثار، والمؤمن المحمود أيقظ أهله لصلاة فجر خص بالأسرار، والطير صافات تسبح في الفضاء بالحمد لله العلي الباري، والشمس ترسل ضوءها فوق الربا، والنبت يزهو فائق الإثمار. قالت له الأزهار سمعا يا ندى، يا جاعلا ثوبي من الأطهار، يا كاشفا للعين سر جمالنا، لولاك ما حزنا على الإنظار، لولاك انفكت وشائج زهرنا ومضى الجفاف مدمرا كالنار، حباتك الألماس تلمع فوقنا مثل اللجين تلوح للأنظار. سبحان من جعل الندى من رزقنا، نحن الزهور وأمة الأطيار، سبحانه الرحمن حق له الثنى، مزج السحاب ومنزل الأمطار. ملأ ضياء الكون فانساب الندى مسكا يضوء برقة ووقار. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.